طموح وفكره متوجد وافكاره نعمل افكار. يا نختار ولا تحتار قلت احترتوا مين اختار يا خويا اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. يلا عاد الحين روحوا يا نختار ولا يلا نايا قلت احترتوا مين اختار يا خويا يلا قول يا اللي ببالي واجد والمرشحين.